السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم رسالة، وموضوع هذه الحلقة رسالة إلى كل مسلمة، رسالة إلى كل مسلمة. أحبتي في الله، يشن العلمانيون حربا ضروسا على التيار الإسلامي، يحاولون بهذه الحرب الإعلامية الظالمة أن يخوفوا الناس من شريعة رب العالمين، يضعون العقبات الكؤود والمتاريس الكثيرة للحيلولة دون حكم العباد والبلاد بشريعة أرحم الراحمين، بشريعة رب العالمين، ويثيرون الشبهات الكثيرة. وكان من شبهاتهم الظالمة الكاذبة أنهم قالوا لو حكم الإسلام مصر فإن هؤلاء سيمنعون النساء من العمل، أي امرأة ستخرج وهي كاشفة عن شعرها ستضرب بالعصي والجنازير وسيهراق في وجهها ماء النار، سيفعلون ويفعلون بالمرأة، وكل هذا ظلم. فتعالوا أحبتي في الله لنرى ونسمع كيف حال المرأة في ظل شريعة ربنا، كيف كرم الإسلام المرأة، كيف ينظر السلفيون إلى المرأة. أحبتي في الله، إنني أقول دائما وأبدا إن مستقبل هذه الأمة موقوف على فضل الله عز وجل ثم على أكتاف النساء. مستقبل هذه الأمة مرهون بفضل الله علينا ثم بالنساء. والله لو صلحت النساء لصلحت الأمة، والله لو عادت النساء إلى القرآن والسنة، لو رب النساء الأولاد على القرآن والسنة لنهضت أمة الإسلام. المرأة أمي، زوجتي، ابنتي، أختي، خالتي، عمتي، جدتي. المرأة، المرأة هي التي ولدت نصف المجتمع، وهي التي تلد، وهي التي المرأة نصف المجتمع، وهي التي تلد لنا النصف الآخر. نعم، فهي أمة بأسرها. المرأة نصف المجتمع، وهي التي ولدت لنا النصف الآخر، فهي أمة بأسرها. وقديما قال أجدادنا العرب في أمثالهم وحكمهم: من وراء كل رجل عظيم أم، من وراء كل رجل عظيم أم. نشأ الشافعي يتيما فوصل إلى الإمامة في الدين وإلى الإمامة في العلم بفضل الله ثم بفضل أمه. نشأ سفيان الثوري يتيما فوصل إلى الإمامة في العلم والدين بفضل الله ثم بفضل أمه، كانت تقول له: اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. نشأ محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري يتيما فكان من ورائه أم، فوصل إلى الإمامة في الدين والعلم بفضل الله ثم بفضل أمه. نشأ الزبير بن العوام يتيما، مات أبوه وتركه صغيرا، فاكتفت أمه صفية، صفية بنت عبد المطلب عمة نبينا رضي الله عنها وصلى وسلم على رسولنا محمد، اكتفت صفية بزوجها الأول ولم تتزوج بعده من أحد، واكتفت بهذا الولد وأنفقت عمرها في تربيته، وكانت تجعل لعب الزبير في بري السهام، وكان إذا أخطأ تشتد عليه في العقاب، حتى قال لها عم من أعمامه يوما: إنك تضربين ضرب مبغضة لا ضرب أم. فارتجزت وقالت: من قال أبغضته فقد كذب، إنما أضربه كيما يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب، أنا أضربه حتى ينشأ لبيبا حازما عاقلا رجلا ويهزم الجيش ويأتي بالسلب، وقد كان صنعت لنا بطل الإسلام الزبير ابن العوام المبشر بالجنة حواري النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نعقد الآمال على الله عز وجل ثم على المرأة. أكرر: والله العظيم لو صلحت النساء لصلحت الأمة، والله العظيم لو صلحت النساء لصلحت الأمة. كيف كرم الإسلام المرأة؟ يا أيها العلمانيون، يا من تكذبون وتفترون وتخوفون النساء من شريعة رب العالمين، كيف كرم الإسلام المرأة؟ ماذا صنع الإسلام مع المرأة؟ والله الذي لا إله إلا هو، لم تكرم المرأة أبدا كما كرمت في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله لم تكرم المرأة أبدا كما كرمت في دين النبي صلى الله عليه وسلم. فحق لكل مسلمة أن تشمخ بأنفها إلى أعلى سماء وتحمد ربها بعدد أنفاسها على أنها مسلمة. المرأة في الإسلام، المرأة سبقت الرجال في ميادين كثيرة. عايز كل امرأة الآن تجيب ورقة وقلم وتكتب: المرأة سبقت الرجال في ميادين كثيرة. أولا، أول من سكن الحرم امرأة. ثانيا، أول من آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق امرأة. ثالثا، أول من صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق امرأة. رابعا، صاحب أول دم يهراق في سبيل الله امرأة. الله أكبر، أول من سكن الحرم امرأة. نعم، هاجر أم إسماعيل. أول من آمن بالنبي محمد امرأة. نعم، خديجة رضي الله عنها. أول من صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم امرأة. نعم، خديجة رضي الله عنها. أول شهيد في الإسلام امرأة. نعم، سمية بنت خباط رضي الله عنها. ميادين كثيرة سبقت فيها النساء الرجال. وعندنا في القرآن سورة اسمها النساء، وليس عندنا في القرآن سورة اسمها الرجال، وعندنا في القرآن سورة باسم امرأة، وعندنا في القرآن سورة نزلت بسبب شكوى امرأة. الله أكبر، عندنا في القرآن سورة نزلت باسم امرأة. نعم، سورة مريم. عندنا في القرآن سورة نزلت بسبب شكوى امرأة. نعم، المجادلة. أي إكرام، أي إكرام، رب العالمين ملك الملوك يسمع لشكوى امرأة ولتضرع امرأة فينزل قرآنا تتلوه الملائكة السفرة الكرام البررة ويتلوه المسلمون إلى يوم القيامة ليحل مشكلة زوجية لامرأة. أي إكرام يا عباد الله، وأي فخر يا عباد الله، أي إكرام للمرأة في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونبينا يقول والحديث صحيح: النساء شقائق الرجال. المرأة شقك أيها الرجل، لا يمكنك أن تستغني عنها أبدا أيها الرجل. فمن زعم من الرجال أنه يمكنه أن يستغني عن المرأة فقد وهم، ومن زعمت من النساء أنه يمكنها أن تستغني عن الرجل فقد وهمت. كل في حاجة إلى الطرف الآخر. النساء شقائق الرجال. وسوى الإسلام بين المرأة والرجل في التكاليف وفي الثواب وفي العقاب، لكن انظروا إلى إكرام الإسلام للمرأة. الله عز وجل سوى بين النساء والرجال في التكاليف، لكنه رفع عن المرأة كل التكاليف التي فيها شيء من الشدة. فلا يجب على المرأة أن تجاهد، ولا يجب على المرأة أن تحضر الجمعات، ولا يجب على المرأة أن تصلي في الجماعات. الله سوى بين النساء والرجال في التكاليف، إلا في التكاليف الشاقة رفعها عن النساء، وأعطى النساء ثواب هذه العبادات الشاقة إذا أحسنت المرأة خدمة الزوج. تأتي أسماء بنت يزيد الأنصارية وتقول: يا رسول الله، ذهب الرجال بالأجر، الرجال يجاهدون ويصلون الجمع والجماعات ويفعلون ويفعلون، ونحن نمكث في البيوت نخدم الأزواج ونرعى الأولاد، فهل لنا في ذلك أجر؟ فيقول لها نبينا صلى الله عليه وسلم: إن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل جميع ما قلت. الله أكبر. حسن رعاية المرأة لزوجها، حسن رعاية المرأة لأولادها، يساوي ثواب الجهاد في سبيل الله. المرأة التي كلما نظر إليها زوجها سرت، كلما أمرها أطاعت، إذا غاب عنها حفظت. المرأة المتبعلة المتخصصة لخدمة الزوج ولرعاية الولد، هذا العمل يساوي ثواب الجهاد في سبيل الله. فأي إكرام، أي إكرام، أي مساواة. يقول رب العالمين: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمرأة التقية أفضل من مليون رجل ليس بتقي، فالمرأة الصالحة أفضل من ملايين الرجال من غير الصالحين. بل قال رب العالمين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أي إكرام يا عباد الله. ومن إكرام الإسلام للمرأة أنه جعل لها ذمة مالية مستقلة، وأوجى الرجل دائما وأبدا أن ينفق عليها. أنا عايز كل امرأة بتشوفني دلوقتي تنتبه لهذا الكلام. المرأة في الإسلام لها ذمة مالية مستقلة. واحد، مراته ورثة وكل شهر بيجيلها 10,000 جنيه، وزوجها مرتبه في الشهر 1,000 جنيه فقط. الإسلام أوجب على من ينفق على من؟ أوجب على الرجل ينفق على المرأة، مع أنها تكسب أضعاف أضعاف ما يكسب. هذا من تكريم الإسلام للمرأة، لها ذمة مالية مستقلة ويجب على الرجل أن ينفق عليها، وإذا أخذ الرجل منها جنيه واحد رغم أنفها فهذا مال حرام عليه، لا يجوز للوالد ولا للزوج ولا للابن ولا للأخ ولا لولي المرأة أيا كان أن يأخذ من مالها جنيه واحد بغير رضاها، بل يجب عليه أن ينفق عليها مهما بلغ مالها. أي إكرام، أي إكرام. المرأة في أوروبا، المرأة في أمريكا زوجها يجعلها تدفع نصف فاتورة التليفون ونصف فاتورة الكهرباء. الواحد إذا عزم مراته في مكان كويس على كوباية عصير، كل واحد يقوم يحاسب لنفسه، مش بعضكم يقول لبعض احنا هنتعامل مع بعض انجليزي، يقول لك من هنا ورايح يا عم المعاملة بيني وبينك انجليزي. انجليزي يعني ايه؟ يعني كل واحد يحاسب لنفسه، يعني كل واحد ملوش دعوة بالتاني. قمة الندالة، راجل مراته في بيته ويدفعها نصف فاتورة التليفون نصف فاتورة الكهرباء، إذا جاب عشاء يدفعها نصف ثمن العشاء. هذا حال المرأة عند غير المسلمين في أوروبا وفي أمريكا. أما في الإسلام فالمرأة لها ذمة مالية مستقلة مهما بلغ مالها، يجب على الرجل أن ينفق عليها، ولا يجوز للرجل أبدا أن يأخذ من مالها مليم إلا بإذنها. أي إكرام. وعند الزواج، إذا أرادت المرأة أن تتزوج يذهب الرجل إلى بيتها ويطلبها من وليها، فإذا وافقوا عليه يدفع شبكة ويدفع مهر ويجيب شقة ويجيب عفش وينفق عليها إلى أن يموت. أوليس هذا من إكرام الإسلام أيضا للمرأة ومن تكريم الإسلام للمرأة؟ أنه ورثها بعدما كانت تورث. يا أخواتي، المرأة قبل الإسلام كانت تورث كسقط المتاع. لو واحد أبوه متجوز اثنين أو ثلاثة، أول ما أبوه يموت إذا جري وألقى ثوب على امرأة أبيه تبقى بتاعته من غير مهر ولا أي حاجة، يورثها. هكذا كان حال المرأة في الجاهلية، لا ترث أبدا. فجاء الإسلام فرفع الضيمة ورفع الذلة وجعلها ترث بعدما كانت تورث. أوليس هذا إكرام؟ قالت امرأة مغفلة: إن الإسلام ظلم المرأة. ليه يا بركة؟ ليه يا ست الحجة؟ قالت: ما هو ظلمها في الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين. أوليس هذا من ظلم الإسلام للمرأة؟ قلت: للذكر مثل حظ الأنثيين ليست قاعدة مطردة في كل حالة، دي حالتين أو ثلاثة بس، إنما في حالات في المواريث يجي 15 حالة المرأة تأخذ فيها مثل الرجل أو أكثر من الرجل أو أكثر من بقية النساء. زي إيه؟ مثال واحد بس يا أخواتي: مات رجل وترك أبا وابنة وزوجة، مات رجل وترك أبا وزوجة وابنة، كيف نوزع التركة؟ الجواب: ابنته المنفردة لها نصف التركة، النصف، وزوجته لها الثمن، وأبوه له ما بقي إرثا وتعصيبا يعني التلت. هذه حالة أخذت فيها ابنة الرجل أكثر من أبيه. مش كل حالة يا أخواتي للذكر مثل حظ الأنثيين، بل هناك ما يقترب من 15 حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر من الرجل أو أكثر من بعض النساء، للذكر مثل حظ الأنثيين في شأن ميراث الأولاد من الأب والأم. مثلا مات أبي وساب لي 75,000 جنيه وسابني أنا وأختي فقط، كيف نوزع التركة؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني إيه؟ يعني أنا أخذ 50,000 وأختي تأخذ 25,000. جميل. طيب أختي اللي عايشة عندي دي مين اللي هيصرف عليها كسوة وتعليم وأكل وشرب وعلاج، ولما تيجي تتجوز مين اللي هيجهزها؟ أنا. طيب وهديها الراجل تصرف هي عليه ولا يصرف هو عليها؟ لا، هديها الراجل يصرف عليها. طيب وأنا لما أجي أتزوج محتاج أذهب إلى بيتي رجل أطلب منه بنته وأجيب لها شبكة وأدفع لها مهر وأجيب لها شقة وأجيب لها عفش وأصرف عليها. يا عباد الله، الله حكيم لا يظلم الناس شيئا. الله عندما قال للذكر مثل حظ الأنثيين كأنما أخذ من أنثى ليعطي لأنثى، فسلموا لأمر الله الحكيم. صحفية مشهورة أوي برضو، ليبرالية. ليبرالية يعني إيه؟ يعني ليبرالية يعني أنت حر ما لم تضر في كل حاجة، حرية عقيدة، اللي عايز يرتد عن الإسلام يرتد، اللي عايز بكرة يبقى بوذي يبقى بوذي، هو حر. يعني ليبرالية يعني لو شفت واحد ماشي مع واحدة وفي موضع قبيح يفجر بها وقلت له يا ابني حرام عليك، قال لك انت مالك، انا حر انا راضي. طب وانت يا بنتي؟ قلت لك وانت مالك، انا حرة انا راضية. تعمل للخلف ضر وتمشي وتدعي للود والبنت اللهم سدده يا رب العالمين. ليبرالي حر، يعمل اللي على كيفه، أنت حر ما لم تضر، عيش حياتك. ما ينفعش، نحن مسلمون، نحن عبيد، ولنا سيد آمر، إذا أمرنا بأمر لا نملك إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. معنا حضارة استمرت 14 قرن، نتركها ونبحث عن زبالات الأفكار ونفايات العقول. اللهم ردنا إلى شريعتك ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. الإسلام ورث المرأة بعدما كانت ترف، امرأة عجوز صحفية قالت لصحفي إن الإسلام ظلم المرأة. قال لها ليه يا ستي؟ فين؟ قالت له الإسلام أباح للرجل يجمع زوجتين وثلاثة وأربعة، وحرم على المرأة أن تجمع بين رجلين، أوليس هذا ظلم؟ فين بقى المجلس القومي للمرأة؟ مش ده ظلم؟ بقى الراجل ينفع يجوز اثنين وثلاثة وأربعة في وقت واحد، والمرأة حرام عليها تتجوز اثنين رجالة تجمع بين رجلين؟ مش ده ظلم؟ فين المساواة؟ فالصحفي قال لها طب يا حاجة يا بركة، انت يا بركة، ما هو لو واحدة اتجوزت اتنين، لو عاشت مع اتنين رجالة في وقت واحد وحملت اللي في بطنها ده ننسبه لمين؟ نسميه ايه؟ قالت صعبة يا اخويا، سميه باسم امه، يعني يبقى سيد سيدة، عباس عباسية. هؤلاء منهم من يكتب، ومنهم من يشكل عقول الناس، ومنهم من يريد أن يحكمنا بهذه المناهج وبهذه العقول الملآنة بزبالات الأفكار وبنفايات العقول. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يا مسلمة، أنت عزيزة في الإسلام يا بنتي، أنت في الإسلام عزيزة، أنت في الإسلام غالية، أنت في الإسلام كريمة، فلا تهيني نفسك ولا تستمعي إلى أكاذيب هؤلاء. ومن إكرام الإسلام للمرأة، يا سلام على اللي جاي ده، من تكريم الإسلام للمرأة إنه جعل موت الرجل في سبيل حماية المرأة من أعظم أنواع الشهادة في سبيل الله. يا سلام، بقى أنا لما دافع عن زوجتي، لما أدفع الشر عن أمي، لما دافع عن أختي عن خالتي عن بنتي عن عمتي عن أي مسلمة، لو مت وأنا أدفع الشر عن أي مسلمة فأنا شهيد. أوليس هذا من إكرام الإسلام للمرأة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون عرضه فهو شهيد. النبي بيقول لنا يا رجالة الواحد فيكم يموت ولا تؤذى مسلمة وأنت شهيد. يقول لك اوعى مسلمة تمس بسوء ادفع عنها الأذى ولو بروحك وأنت شهيد. أفلا يدل هذا على أن المرأة عزيزة وغالية وكريمة في دين رب العالمين؟ بل إن الحروب قامت قديما لما مست كرامة امرأة واحدة. خرجت مسلمة منتقبة إلى سوق الذهب إلى سوق بني قينقاع، والقصة فيها كلام لكن لا بأس أن نأتنس بها. منتقبة خرجت تشتري الذهب، فراودها يهودي على كشف وجهها فأبت. قال: أنت أكيد مغطية وشك لأنك وحشة، لأنك قبيحة، لأنك دميمة كما يقول بعض الجهلة في بعض القنوات في زماننا. أنت أكيد دميمة عشان كده مغطية وشك. فلم تسمع له، جلست تشتري، فقام الملعون وربط طرف خمارها في طرف جلبابها، فلما قامت انحصر الثوب لأعلى فكشف جزء يسير من ساقيها، فصرخت بأعلى صوتها: وإسلاما. فانتبه لها مسلم في السوق فقام وقتل اليهودية، فاجتمع اليهود على المسلم فقتلوه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فماذا فعل؟ امرأة واحدة خدشت كرامتها، مسلمة واحدة خدشت كرامتها، ماذا فعل النبي؟ بعث برقية شجب، بعث برقية تنديد كما يفعل كل الملوك والرؤساء والأمراء في زمان الهوان الذي نعيشه أبدا، بل جيش الجيوش وحاصر يهود وأجلاهم عن المدينة كرامة لامرأة مسلمة. يا بنتي انت غالية، يا مسلمة انت عزيزة، يا مسلمة انت كريمة. الجيوش تجيش والدماء تهراق والرؤوس تطير إذا مست كرامتك بسوء. المعتصم الخليفة العباسي في عامورية، خرج أمير عامورية مع قائده يتفقدان أحوال الناس، فوجد مسلمة فلطمها مناطس قائد عامورية، قائد الجيش لطمها على وجهها، فصرخت: ومعتصما. فنقل تاجر مسلم الخبر إلى المعتصم، فجيش المعتصم الجيوش وحاصر عامورية وفتحها، وجاء بالأمير وجاء بقائده هذا المجرم وجاء بالمرأة وقال: لطميه على خدك كما لطمك. قالت: بعدما أشرقت عامورية بنور الإسلام أخشى أن ألطمه على وجهه فتتنجس من وجهه الدنس. يا مسلمة الدماء تهراق ولا تمسين بسوء، الموت في سبيل صيانتك شهادة. أفلا يدلل هذا على أنك كريمة وعزيزة في دين الإسلام؟ الإسلام أوصى بالمرأة المسلمة وهي ابنة، وأوصى بها وهي زوجة، وأوصى بها كثيرا كثيرا وهي أم. المرأة قبل الإسلام كان بمجرد ما يبشر الوالد بها وشه يسود، أول ما القابلة تقول للراجل مبروك جالك بنت وشه يسود ويقزم غيظه ويبقى هينفجر من الغضب والزعل والحزن. كما قال ربنا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. الله أكبر. فجاء الإسلام فرفع الضيم والظلم عن المرأة، وشنع الله على الذين يقتلون البنات، فقال رب العالمين: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بل اعتبر الإسلام البنت هدية، هدية من الله يجب على والدها أن يشكر الله عليها، هدية. أرجو من أخي الفاضل المخرج أن يعطيني فاصل بعد دقيقة أو دقيقتين لو تكرم علي. أقول الإسلام اعتبر البنت هدية، يجب على والدها أن يشكر الله عز وجل عليها، فقال رب العالمين: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الله اعتبر البنت هبة، هبة من الله، وقدمها على الذكر، فالبنت هدية، يجب على كل أب وعلى كل أم أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة وعلى هذه الهدية. حبكم في الله. فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. أستاذ حمادة من بني سويف، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ أهلا وسهلا. النبي يا شيخ لو سمحت عايز استفسر منك بسؤال. طب قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما تحلفش بالنبي يا حمادة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. اتفضل. ماشي يا مولانا. هات السؤال. حضرتك أنا والدي كان متجوز اثنين. جدع. الو. ايوه سامعك. ايوه شيخ، والدي كان متجوز اثنين. ماشي. احنا كنا ثلاث رجاله قبل ما يتجوز الزوجه الثانيه. ماشي. كنا احنا تعبانين معاه وشقينا معاه في الشغل في البدايه والكلام ده كله دوت. فقبل ما يموت كتب لكل واحد فينا من احنا الثلاث رجاله كل واحد كتب قرش. وقال ووصى وقال ان انت ليك دي وحب لي دي وحب لي دي. فمش معنى يا حد مثلا قال لك عشان اخواتكم الصغيرين ما تعبوش معاه ولا شو معاه، انتوا اللي تعبتوا وشقيتوا فانت لكم الحته دي، بس مش حته مميزه ولا حاجه، ارض عاديه زي من بقيه الارض. كتب لكم عقود وهو حي ولا قال لكم خدوها بعد ما موت؟ لا وهو حي، وهو حي قال خدوها. كتب عقود؟ نعم يا شيخ. كتب عقد لكل واحد؟ ايوه كتب عقد لكل واحد ومحيزها له الارض. ماشي. ها محيز الارض. محيز محيز لكل واحد فينا قطعه ارض. كويس. واخد بالك؟ فبعد كده ايه لما مات احنا قلنا يا جماعه الحاج موصي كذا وكذا وكذا وكذا. قالوا خلاص ماشي احنا موافقين وكله تمام. بس احنا برضو خايفين ناخد قطعه الارض لا يكون فيها اي ضرر عليه. طيب. ماشي يا شيخ. اسمع الجواب. بس كله عارف وهو مارسش كله يعني وقايل لكله. طيب. خد تليفوني من الكنترول يا حماده، نكمل فيها اشياء عايز استفسر منك عنها بعد الحلقه، كلمني بعد الحلقه مباشره ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. استاذ احمد من الفيوم اتفضل. ربيع من الفيوم اتفضل. اتفضل يا ربيع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا حبيبي. السلام عليكم. ايه يبدو ان الاتصال انقطع. نعم. طب اتفضل يا استاذ ربيع اتفضل. السلام عليكم. طب معنا كرم من اسوان. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ اهلا وسهلا. الله يبارك فيك الله يحفظك. والله الموضوع بتتكلم فيه ما شاء الله عليه يعني موضوع حلو خالص والله. ربنا يتقبل. اللهم امين. انا كنت كلمتك يا شيخ على رساله عشان اخويا توفى، وقبل كده كنت اذكرك بس. الله المستعان. الله يبارك فيك يا عم الشيخ. اسال الله عز وجل ان يبدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله، وان يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء، وان ينزل على قلب اهله برد الرضا، وان يعطيهم ثواب الصابرين. اللهم امين. آمين آمين. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وفيك بارك. ربيع من الفيوم. السلام عليكم. وعليكم. ازيك يا شيخ مصعب؟ عليكم السلام ورحمة الله. أخبر. نسأل الله بنحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. جد. دلوقتي في ناس بتبقى مثلا بتتكلم مثلا ايه عن الجماعة السنية والمشايخ ومثلا ايه الأمر اللي حضرتك بتتكلم فيه وما بقدرش أرد عليهم الرد العلمي، فالواحد فبسكت، ما بقدرش أرد عليهم فبسكت. فهل كده الواحد يعني يشيل ذنب على كده؟ أبدا. ما بقدرش يرد عليهم؟ اسمع الجواب. بارك الله فيك. ولو واحد ألقى علي شبهة وأنا لا أستطيع الجواب ماذا أفعل؟ هل علي إثم لو سكت؟ لا، لكن خذ هذه الشبهة واذهب بها إلى عالم يعطيك الجواب الفصل فيها وترد بها على هذا الذي يثير الشبهة. ورب العالمين أحالنا على العلماء عندما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. معنا جمعة من اسكندرية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إني أحبك في الله يا شيخ. الله يحبك ويرضى عليك. والله أنا سعيد خالص. وأنا مسعد خالص. الله يبارك فيك يا شيخ. يا رب وإياك. أنا عاوز أسألك سؤال بس يا شيخ. تفضل. دلوقتي عندنا في العرب، أنا عرباوي من برج العرب. كويس. عندنا الست لما تتجوز ثلاث مرات. بتغسل مش عارف لما تغسل ثلاث مرات عشان تتجوز ثاني. لا مش فاهم يا حبيبي. ايه بتقول لي عندنا الست لما تتجوز ثلاث مرات تعمل ايه بقى؟ تدري يبدو الانتصار. لما تموت بيغسلها ثلاث مرات. كلام ده مظبوط؟ لا غير مظبوط. بيقول الست لو اتجوزت ثلاث مرات لما تموت بيغسلوها غسل اللي بعد الموت ثلاث مرات. ان قصدت ثلاث مرات يعني غسل وغسل وغسل فلا، هو غسل واحد، لكن من السنه في الغسل الواحد انه تغسل ثلاث مرات، مرة يعني غسل تنظيف، ومرة يعني يصب الماء على كل الجسد طبعا بعد الوضوء، ومرة أخيرة يضاف للماء كافور، والله أعلم. الدكتور محمد من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مسعد. أهلا حبيبي. إني أحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. جزاك الله خير ونفع بك. يا رب وإياك. عشان وقت سعادتك انا ليا ثلاث اسئله كده بسرعه. اتفضل. الاول ليا صديق طلق زوجته وهي حامل. نعم. وفي اليوم الثاني مباشره ورعت حملها. خلاص يبقى هل بذلك انتهت عدتها؟ انتهت. رجل طلق امراته وهي حامل، ثاني يوم وضعت، انتهت عدتها. انتهت عدتها. نعم. فان اراد ان يراجعها بعقد جديد وورع جديد. احسنت. نعم. احسنت. نعم. جزاك الله خيرا. مرحبا. السؤال الثاني شيخنا معلش هو معقد شويه. رجل طلق زوجته مرتين. طلقتين واضحتين. طلقتين ايه؟ واضحتين يعني ثبت انهم طلاق. نعم. وهما الاثنين يعترفان بذلك. نعم. ثم بعد ذلك علم انه هناك قروض حسنه تعطى للمطلقات. نعم. فاتفق مع زوجته ان يذهب للمأذون وأن يطلقها ظاهريا حتى يقدم قسيمة الطلاق وتحصل هي على القرض. نعم. وحدث ذلك، فهل بذلك وقع الطلقة الثالثة؟ السؤال الثالث. السؤال الثالث بالنسبة لعمل المرأة. نعم. رجل يستطيع أن يكفي بيته على قدر استطاعته. نعم. ومرأتي تصر على العمل مجرد رغبة لا أكثر. اسمع الجواب. أما السؤال الثاني فأحيلك فيه وأنا أعلم الجواب، لكن أحيلك فيه إلى إخواننا في برنامج الفتاوى في هذه القناة المباركة. ولا بد أن ترجع وتسأل ولا تمسها حتى تسأل. أما عمل المرأة فالإسلام لم يحرم على المرأة أن تعمل، يجوز للمرأة أن تعمل إذا احتاجت للعمل، لا تجد من ينفق عليها أو احتاج العمل إليها. محتاج طبيبة في كل تخصص عشان تعالج نسائنا، محتاج مدرسة عشان تعلم بناتنا، هناك مجالات أصلا لا يصلح لها إلا النساء. فيجوز للمرأة في الإسلام أن تعمل إذا احتاجت للعمل أو احتاج العمل إليها. طب زوجها ما شاء الله ثري وعنده فلوس ويعيشها عزيزة كريمة بعيد عن المواصلات وبعيد عن الاختلاط وبعيد عن وجع القلب ده كله، اقعدي بقى أنت ليكي دور عظيم جدا في البيت محدش أبدا يقدر يعمله غيرك. والمرأة إذا عملت لحاجتها للعمل أو لحاجة العمل إليها لابد أن يكون هذا العمل حلال، ولابد أن تخرج من بيتها وهي بثياب العفاف الذي أمر الله النساء به، والله أعلم. عبد الله من الفيوم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام، وطي التلفزيون يا عبد الله. الشيخ. الحمد لله. انت ما وطيتش التلفزيون، انت قطعت الاتصال. انت عاود ان شاء الله الاتصال، بارك الله فيك. معنا اتصال اخر يا اخواني. السلام عليكم. نستأنف. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. الصوت مش واضح. طب نكتفي بهذه الاتصالات بارك الله فيكم ونستأنف، الله يرضى عليكم. قلت يا عباد الله، قلت لإخوتي ولأخواتي خاصة، أيتها المسلمة أنت عزيزة وكريمة وغالية جدا في هذا الدين، الإسلام أمر بتكريمك وأنت أنثى وأنت ابنة صغيرة، الإسلام اعتبر البنت دي هدية وقدمها على الذكر، فقال رب العالمين لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فاعتبرك هبة هدية وقدمك على الذكر. بزعل أوي أوي أما أجد واحد زعلان من مراته، أقوله زعلان ليه؟ يقول لي كل خلفتها بنات. يا عمي هي بتجيب من عند البقال، هذه هبة من عند الله. هل أعطيتها عربون ذكر فضحكت عليك وجاءتك بأنثى؟ هل تستطيع أنت أن تخلق لنا ذبابة؟ هذه هبة من عند الله. يا أخي في واحد بيصرف عشرات الآلاف ويسافر برا وطفل أنابيب عشان ضفر عيل، احمد الله. بعض الصحابة كانوا يقولون خير الناس من بشر بأنثى، خيركم من بشر بأنثى. تمنت أم مريم أن تلد أنثى، أن تلد ذكر، تمنت أم مريم أن تلد ذكر عشان يخدم في بيت المقدس وعشان يبقى عالم وعشان يبقى مجاهد، فأعطاها الله عز وجل أنثى أفضل من مليون شنب، احمد الله. والله كم من بنت أفضل من مليون رجل. فأنت في الإسلام عزيزة، أوصى الإسلام بك وأنت ابنة. بل قرأت حديثا عجيبا، يمكن كثير من الناس يسمعوا بهذا اللفظ لأول مرة في حياته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربى لي ثلاث بنات حتى يبلغن، يعني تربية إيمانية على الدين وعلى العفاف وعلى الخلق، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. الله أكبر. شوفوا النبي بيعطف قلوب الآباء على البنات إزاي، يقول لك من ربى لي، كأنك بناتك اللي في بيتك دول النبي بيقول لك دول بناتي. اعتبر أيها الرجل إن بنتك دي بنت النبي محمد، أمانة عندك في البيت، أكرمها. شفت يا بنت النبي بيحبك قد إيه، بيقول كل بنات المسلمين دول بناتي، وبيأمر كل أب يكرم بنته كرامة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. من ربى لي ثلاث بنات حتى يبلغن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. أي راجل بيشوفني دلوقتي بقول له يا عم الحج يا بركة يا بركة، ما نفسكش تبقى جار النبي محمد في أرض المحشر؟ ما نفسكش تبقى جار النبي محمد في الجنة؟ أكيد كل مسلم دلوقتي شايفني يقول يا سلام، ده أنا أتمنى أشوفه في المنام. أقول لك لا، هتبقى جاره في الجنة لو عندك بنات وأكرمتهن وأكرمتهن وربيتهن على الوجه الذي يرضي الله. أكرموا البنات يا آباء البنات وأنتم جيران المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة. ثم أوصى الإسلام بالمرأة كزوجة. أكبر عدد النبي خطب فيه إمتى؟ في خطبة الوداع خطب في أكثر من 120,000، وكان حاسس أنه أجله قرب، وعشان كده قال للناس لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وعشان كده سموها حجة الوداع. واتكلم في الخطبة عن العقيدة وعن حرمة الدماء وعن حرمة الأموال وعن حرمة الأعراض وعن الولاء والبراء، يعني عن أخطر قضايا الدين. ومن القضايا المهمة جدا دي تكلم عن المرأة، فقال للأزواج اتقوا الله في النساء. يبقى قضية المرأة في الإسلام قضية خطيرة جدا. اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. زوجني ابنتك زوجتك ابنتي. وبدأ يبين حق الراجل على امراته وحق المرأة على زوجها، فكان مما قال وإن لكم عليهن ألا يطأن فروشكم أحدا تكرهونه، محدش يخش بيتك إلا بإذنك، فإن فعلنا دخلت ناس بيتك بغير إذنك قال فاضربوهن. فاضربوهن أيوة، بس الضرب يكون إزاي؟ قال ضربا غير مبرح. الله الله، هو الإسلام أجاز للرجل أن يضرب المرأة؟ أيوة، بس إمتى؟ قال رب العالمين واللاتي تخافون نشوزهن، يعني امرأة ناشز، يعني مخلفة لزوجها في كل أمر يأمر به ولا يأمرها إلا بالخير. تقول أروح فرح بنت خالتي، طب فرح بنت خالتك في رقاصة وفي اختلاط وفي عري وفي خمور، يا بنتي حرام تروحي فرح بالشكل ده. تقول له هروح، أنا خايف عليك من النار. تقول له هروح، علي الطلاق ما انت رايح، طلاق على طلاق أبوك لنا رايحة، دي امرأة ناشز لابد أن تؤدب. واللاتي تخافون نشوزهن أعمل يا رب؟ قال فعظوهن، يعني موعظة، يعني كلام بحب ورحمة، وأشعر الموعوظ أني بحبه وخايف عليه، وفيه وعد ووعيد، دي الموعظة. أوعظها قد إيه؟ أسبوع وشهر وشهرين وتلاتة، ما جاتش بالموعظة. قال فاهجروهن واهجروهن في المضاجع. لماذا تهجر المرأة في المضجع؟ ليه الراجل لما يزعل من مراته الناشز ما ياخدش البؤجة ويلم الهدوم ويقول لها كده أنا رايح لأمي؟ ليه الهجر في المضجع؟ لسببين، الأول هذا أغيظ لها، الثاني وده الأهم قال أهل العلم صيانة لكرامة المرأة. أصل لما أخذ هدومي وروح الساعة واحدة عند أمي وتقول لي إيه اللي جابك يا ابني بالليل كده، أقول لها مراتي مزعلاني، تقول لي مراتك مزعلاك؟ يتشال ويتحط عليها بنت اللذينة عملت كذا وكذا، يبقى أنا فضحتها، أنا جرحت كرامتها. شوف يا بنتي انت عزيزة على ربنا ازاي، حتى وانت ناشز، حتى وانت مخالفة، حتى وربنا بيأمر الراجل بعقابك بيقول له عاقب برحمة، عاقبها بعقاب ما يجرحش كرامتها. واهجروهن في المضاجع. طب ما جاتش شهر وانا هجرها، ما جاتش، قال واضربوهن. اضربها ازاي يا رب؟ النبي يقول لي بقى ضربا غير مبرح، يعني ايه؟ يعني لا تلطم خدا، اوعى تضربها على وشها، حرام. ولا تخدش لحما، حتى الخربوش حرام. ولا تكسر عظما، الله ده مغلباني، ده انا حطيت صوابع العشرين في الشق، ده بقالي سنة طلعت عيني، واوعز مفيش فايدة، واهجر مفيش فايدة، اضرب تقولي لا تلطم خدا، لا تخدش لحما، لا تكسر عظما، أما أضرب إزاي؟ قال بعض الصحابة بالسواك. بالسواك، في سواك ده طبعا السواك أصغر من كده، السواك أهو كده أهو. يا سلام، كنت مرة في مسجد في أحد الأماكن فقلت الكلام ده، فواحد ظريف كده قال لي بس على فكرة إحنا عندنا في البلد بنتسوك بالنبوت. قلت له يا عم بالسواك بتاع السنان، بالسواك. بل قال بعض السلف، شوفوا السلفيين بيبصوا للمرأة ازاي، قال بعض السلف بل تضرب بالمنديل. يا سلام، اجيب المنديل بتاعي، المنديل والفه كم لفه كده، المنديل ها، واضربها بيه. ده حاجه، ده حاجه فل قوي، ده دلع مش ضرب. ادي الضرب، ادي الضرب اللي بعض الجهله بيشنعوا علينا فيه ونحن لا نضرب. ابتداء انا متزوج والحمد لله من قرابه 15 سنه ولم اضرب امراتي مره واحده ابدا والحمد لله رب العالمين. شوفي يا بنت الاسلام امر باكرامك ازاي وانت زوجه. قال احدهم: يا رسول الله، ما حق زوجه احدنا علينا؟ قال: ان تطعمها اذا طعمت. ما تقولش بره كباب وكافيار وجمبري واستاكوزا وسي فود ومارونج لاسيه، واول ما تروح البيت: ها يا حجه فين العدس؟ ها اخبار النابت ايه؟ حرام عليك يا مفتري، اللي بتاكل تاكل منه اكلها منه. ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت. كل ما تجيب لنفسك حاجه جديده هتلاقي حاجه جديده. وتكسوها اذا اكتسيت الا اذا رضيت هي. الله، انت ما شاء الله يا بنت جهازك ملو الدولاب، وانا عندي جلابيتين قالوا من الهوى دبنه، فمعلش انا هجيب لنفسي عشان تسمحي لي. اه سمحت لك. وان تكسوها اذا اكتسيت ولا تقبح. اوعى تقول لها ابدا انت وحشه، اوعى ابدا تقول لزوجتك انت قبيح ابدا، بل اباح الاسلام لك في هذا الباب ان تقول كلاما على غير الحقيقه. تبقى هي كده يعني تقول لها: يا سلام، أمر، وهي أمر بالستر. تروح تلقاها ما شاء الله فرقة شعرها من نص كده، كأنها واخدة بلطة في نص دماغها وحاطة كحل في عينيها، مش متنحلة، مش متكحلة، متهببة، ها، ولابسة جلابية زي بتاعة المساجين. تقول لها: يا سلام، اللهم لك الحمد يا رب، أنا مش عارف لولاش ربنا أكرمني بيكي كنت هعمل إيه. أنا بقول لو كل راجل ربنا يكرمه بواحدة زيك، أنا مش عارف الكون وقتها كان هيحصل له إيه، كان هيخرب طبعا. قول الكلام ده، قول، امدحها، امدح شكلها، امدح أكلها، امدح أهلها، امدح ثيابها، امدح بيتها وترتيبها لبيتها. ولا تقبح ولا تهجر إلا في فراش. ثم أوصى الإسلام بالمرأة وهي أم، قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. طب ما أمه دخل في والديه، لربنا بقى بدأ يتكلم عن الأم، لأن الأم حقها أعظم من حق الأب. الأم سبقت الأب وغلبته 3-1. هذا المعنى استللته من حديث النبي. قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رأى عبد الله بن عمر رجلا في الحج يحمل أمه على ظهره ويطوف بها، فأقبل الرجل وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل. أنا عامل داب، عامل نفس ركوبة لأمي. إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، حملتها أكثر مما حملت، فهل ترى جازيتها يا ابن عمر؟ قال ابن عمر: ولا بطلقة واحدة من طلقات الولادة. يا مسلمة، يا كريمة، يا غالية، يا عزيزة على الله، يا كريمة على رسول الله محمد، يا كريمة على كل مسلم. انت يا بنتي غالية قوي قوي عند ربنا، وغالية قوي قوي عند النبي محمد، وغالية قوي قوي في الإسلام، وغالية قوي قوي على كل مسلم. هذه نظرة الإسلام للمرأة، هذه نظرة السلفيين للمرأة، هذه نظرتنا لنسائنا ولبناتنا. أسأل الله عز وجل أن يرد جميع نسائنا إلى القرآن والسنة ردا جميلا طيبا. آمين آمين. حبكم في الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.